وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم على موتاهم وقتلاهم، وموتهم وقتلهم، موتاهم وقتلاهم، على موتهم وقتلهم أو على موتاهم وقتلاهم. والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ فيه، أي علمه وبصره، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فتقدم في تفسير الآية ثم نهى تعالى عن مشابهة الكافرين الذين أفسد الشيطان قلوبهم بالوساوس، ثم نهى تعالى عن مشابهة المكافرين الذين أفسد الشيطان قلوبهم بالوساوس والمعتقدات الباطلة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي لا تتشبهوا بهم في اعتقادهم الفاسد، وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم في الكفر، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها للتجارة والكسب فماتوا، أو كانوا غزا أي خرجوا في الغزو فقتلوا، لو كانوا عندنا مقيمين لم يخرجوا، ما ماتوا في سفرهم وما قتلوا في غزوهم، ليجعل الله ذلك أي اعتقادهم الباطل حسرة في قلوبهم، ندما وحزنا وغما وأسفا يتعذبون به. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، بيده الأمر فلا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، وقولهم القتال يقطع الآجال باطل، فقد يحيي الله الغازي ويميت القاعد في البلد، وقولهم بين قوسين القتال يقطع الآجال باطل، عليكم السلام ورحمة، فقد يحيي الله الغازي ويميت القاعد في البلد، والله بما تعملون من خير أو شر بصير مطلع عليه فيجازيكم به. هذا ما كتبنا في تفسير الآية. أي إخوانهم، أي عن إخوانهم في الكفر أو النسب. نعم. التي أدت إلى الهزيمة يوم أحد، وحذر منها من وساوس من الحصول أعوان الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما مات. قالوا لإخوانهم، هل هذه اللام لام التعدية أو لام أخرى؟ طبعا إيش يعني لام التعدية؟ يعني إذا أنا مثلا قلت لك، أنا أوجه الخطاب إليك، فقولي يتعدى إليك، لكن قالوا لإخوانهم وإخوانهم ماتوا، فكيف يقولون لميت؟ إذا قالوا لإخوانهم الذين ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. إذا ضربوا، يعني إذا ضرب إخوانهم في الأرض أو كانوا غزا فقتلوا في الغزوة وماتوا في السفر، يقولون لإخوانهم هؤلاء الميتين لو كانوا عندنا ما ماتوا. فلو كانت اللام للتعدية فكيف يخاطبون ميتا؟ إذن هذه اللام ليست للتعدية لكنها لام بمعنى عن أو في، يعني يقولون عن إخوانهم الذين ماتوا في السفر أو في الغزو لو كانوا عندنا ما ماتوا. إذن هذه اللام بمعنى عن أو في إخوانهم في أمرهم أو عن موضوعهم عن شأنهم. في هذا المعنى تبقى تعدية أو تبقى بدلا عن حرف الجر، عن حرف الجر في هذا المعنى تبقى اللام تعدية أو نيابة عن حرف الجر عن وفي؟ لا، هذه بمعنى لا، اللام بمعنى في أو عن، لأن حروف الجر يلوب بعضها عن بعض، يأتي بعضها بمعنى بعض أحيانا، يعني تأتي اللام بمعنى عن مثلا، وهناك أمر آخر هو التضمين اللي هو إذا جاء حرف جر في مكان غير متوقع أو في شيء في سياق غير متوقع فإنه يتضمن معنى، عينا يشرب بها عباد الله، هي عينا يشرب منها، طيب ليش بها؟ جاء حرف جر في مكان غير متوقع فيفيد معنى التضمين. انت ممكن تقول عينا يشرب بها عباد الله، الباء تأتي بمعنى من، يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، يشرب منها، ممكن تقول الباء بمعنى من، لكن الأحسن أن تقول إن الباء هنا، إن مجيء الباء بدل من بهذا، يعني بهذا الشيء الذي لا يأتي عادة فيه تضمين، يعني مضمن لمعنى وهو تمام الارتواء، يشرب بها. وهكذا لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يعني ما رح يفتح جذع النخل حتى داخل. فلك طريقان، إما أن تقول حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في بمعنى على، ومن بمعنى باء بمعنى من، واللام بمعنى عن في الآية هذه. وإما أن تتحدث، وإما أن يعني تذهب إلى موضوع التضمين وتتحدث عن المعنى المضمن هنا، المضمن هنا لما جاء حرف جر غير المستعمل عادة، غير المستعمل عادة. طيب، لو كانوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم، ليش نهى الله المؤمنين عن مشابهة الكافرين؟ يعني ماذا فعل المؤمنون حتى نهاهم الله عن هذه المشابهة؟ إن الشيطان ألقى في نفوس بعض المؤمنين أنه لو كان مثلا فلان وفلان وفلان هذول ما خرجوا في الغزو وجلسوا في المدينة كان ما صار هذا، كان ما قتل. يعني حصل الشيطان ألقى، وطبيعي في مثل الحالات هذه أنه يجي الشيطان 70 واحد هذول قتلوا في أحد، لو ما خرجوا من المدينة، لو بقوا متحصنين فيها، لو كذا كذا، كان ما صار اللي صار، كان ما قتل، كان الآن وضعهم غير، كان. فنهى الله المؤمنين عن مشابهة المشركين في اعتقاداتهم الباطلة. طيب فين الاعتقاد الباطل؟ الاعتقاد الباطل أن يعتقد الواحد أن يعتقد واحد أن الميت لو ما خرج من البلد ما مات، اللي قتل في حادث السيارة لو ما خرج بالسيارة وراح بالقطار كان ما مات، وهكذا. هذا باطل، لأن المكتوب عليه الموت سيموت وفي نفس المكان. ولو ما كان بهذا السبب سيهيئ الله سببا آخر يجعل فيه موته، خلاص لا بد أن يحدث، لا بد أن يحدث. فلو ما كان كذا كان ما مات، ولو ما حصل كذا، هذا كلام باطل، خلاص لا تخوض في هذا ولا تخوض في هذا. وهذا الشيطان استزل به الكفار. وكذلك يمكن أن يقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالمنافقين من أصحاب عبد الله بن أبي، من مثل عبد الله بن أبي وأصحابه، الذين قالوا في شأن إخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني ممكن يكون مقصود، إذا كان مقصود بهذا أهل النفاق يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا من المنافقين، وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في أحد، إخوان من النسب، أو في بعضهم ممكن عندهم نفاق، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فإذا أهل النفاق قالوها، فلا تكونوا مثلهم في اعتقاداتهم الباطلة. إذا ممكن هنا نقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي لا تتشبهوا، لا تتشبهوا بالكافرين أو المنافقين، بالكافرين أو المنافقين في اعتقادهم الفاسد حتى يشمل الأمرين. يعني أهل الجاهلية يقولون هالكلام، إذا واحد طلع في سفر تجارة مثلا من مكة إلى الشام، في الطريق قطاع طرق لدغته حية، وقفته ناقته، قلبه البعير، دقت عنقه ومات، فيقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني هذا اعتقاد جاهلي موجود عند الكفار، وكذلك عند المنافقين الذين علقوا على مقتل أقاربهم في أحد، وقالوا لو كانوا عندنا في مدينة ما خرجوا لأحد، ما ماتوا وما قتلوا. فإذا هذا الكلام الاعتقاد الباطل ممكن يكون صدر من الكفار أو من المنافقين. الكفار إذا صدر منهم يعلقون به على ناس من أقاربهم أو من يعني إخوانهم في الكفر، إذا راح في تجارة أو راح في غزوة ومات يقولون لو كان عندنا مات وما قتلوا. المنافقون علقوا بهذا الكلام على أقاربهم الذين ماتوا في أحد، قال لو كانوا عندنا في المدينة ما ماتوا وما قتلوا. قوله إذا ضربوا في الأرض، إيش يعني ضربوا في الأرض؟ السفر. قال تعالى في آخر سورة المزمل يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون يعني مسافرون. فيقال عن المسافر أنه يضرب في الأرض، قد يسافر للتجارة والكسب، طيب، أو كانوا غزا، قلنا غزا جمع غازي، وتجمع أيضا على غزاة مثل قاضي قضاة، غازي غزاة، وتجمع غزة غازي غزة مثل عازل عزل عزل غزة. أعزل عزل. فالمهم هذا وزن فعل، فعل من أوزان الجموع، وزن فعل أو فعل من أوزان الجموع. طيب، أو كانوا غزة، الغزاة أو الغزو في الجاهلية كان معروف، يعني حتى لو كان الكلام عن الكفار فكان عندهم الغزو للاستيلاء للنهب والسلب معروف. طيب، لو كانوا عندنا، إذا كان الكلام عن الكفار فيكون يتكلمون عن أقاربهم، لو كانوا عندنا في البلد، لو معنا كانوا معنا. إذا كان الكلام عن المنافقين، لو كانوا عندنا في المدينة، في طيبة يعني في المدينة، ما ماتوا ما ماتوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. في هنا ما يسمونه باللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فشوف الترتيب الآن، إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا فمات في السفر، أو كانوا غزا إيش راح يصير في الغزو؟ قتل. ففي السفر موت وفي الغزو قتل. فهو لما أتى بها مرتبة في الأول، لو إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، رتبها في الثاني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فإذا هذا اسمه اللف والنشر المرتب. عليكم السلام ورحمة الله. لو كانوا عند، طيب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ما ماتوا وما قتلوا، ماتوا إذا ضربوا في الأرض وقتلوا غزا. طبعا الفرق بين الموت والقتل معروف، الفرق بين الموت والقتل معروف. إذا ما ماتوا مقابل إيش إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل إيش؟ ها، غزة أو كانوا غزة. إذا هذا مرتب. ليجعل الله ذلك حسرة، اللام هذه ليجعل الله، لام إيش؟ لام لام العاقبة. لأن اللام إما أن تكون للعاقبة أو للتعليل أو زائدة. طيب اللام إما أن تكون لام العاقبة أو لام التعليل أو لام زائدة. طبعا ما هو معنى زائدة يعني ما لها داعي، لا، زائدة لها فائدة، قد تكون التوكيد مثلا. طيب لو أخذنا مثال على لام الزائدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، طبعا احنا الآن نتكلم على اللام، أي لام؟ اللام التي تدخل على الفعل هذا المضارع. طيب لأن اللام هل تدخل على فعل الماضي؟ لا. هل تقول لي قال لي كتب؟ ما تدخل. لام أمر. أيوة، اللام يعني لها عدة استعمالات، لكن نتحدث الآن على اللام التي تدخل على الفعل المضارع. إيش ممكن تكون؟ ليمضي، ليذهب، ليكتب، ليقتل، ليقتل، ليموت. إما أن تكون لام عاقبة أو لام التعليل، لام كي أو لام زائدة. طيب كل واحد لها أمثلة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله. لو شلت وحطيت أن، يريدون أن يطفئوا نور الله، يتبين لك إيش يعني زائدة. لكن ما تكون لام عاقبة مثلا، يعني يريدون ليطفئوا ما رح تكون لام عاقبة، لأن لام العاقبة إيش هي؟ أن عاقبة أنه صار عاقبة الأمر كذا، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هذه لام إيش؟ العاقبة. يعني فالتقطه آل فرعون صغيرا وربوه لتكون العاقبة بعد ذلك حزنا عليهم ونكدا وهلاكا هذه لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لأجل أن تكون العاقبة في النهاية بعد هذا الالتقاط هلاكهم ودمارهم وحزن طيب. فإذا لكن قوله يريدون ليطفئوا، اللام هنا ما هي لام عاقبة، يريدون ليطفئوا هذه لام زائدة، يريدون أن يطفئوا، ولا هي لام التعليل، يريدون ليطفئوا ما هي لام التعليل، هذه لام زائدة لكن تفيد التوكيد، تفيد لها فوائد أخرى، لها فوائد يعني. طيب ليجعل الله ذلك حسرة كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله، لتكون عاقبة هذا الكلام الحسرة والندامة. لأنهم لو كانوا يعني يعرفون أن هذا الكلام ما ظن وراه نتيجة إلا الحسرة والندامة والعذاب النفسي كان ما قالوا، لكنهم أوقعوا وأوقعوا في شر أعمالهم، وبسبب اعتقادات باطلة كانت الحسرة والندامة. وهذا لو أردنا أن نخرج فائدة من الآية هنا نستخرج فائدة، نقول إن وفيها أن الاعتقادات الباطلة تورث أصحابها الشقاء النفسي. يعني لو واحد قال إيش الفرق بين المسلمين والكفار، كلهم عايشين، نقول إيه كلهم عايشين، بس تعال شوف العيشة. أصحاب الاعتقاد الصحيح نفوسهم مطمئنة، أصحاب الاعتقاد الباطل في شقاء نفسي. فإذا نطلع فائدة كذا بس تكتب ونقول وفي الآية مثلا، وفي الآية وفي الآية كذا حط فراغ كذا، وفي الآية أن الاعتقادات الباطلة سبب للشقاء النفسي. إيش كتبنا من أول؟ تورث أهلها الشقاء النفسي. الشقاء وفيها أن الاعتقادات الباطلة تورث أهلها أو هي سبب، وفيها أن الاعتقادات الباطلة سبب للشقاء النفسي. والألم والحسرة. طيب بخلاف لو واحد إيمانه صحيح ويؤمن بالقضاء والقدر ما يصير عنده هذا. خلاص يقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، آمنا بقضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلاص سلمنا سلمنا، ما في لو كان وجسد ندم وتحسن، ما في. إذا الاعتقادات الباطلة سبب للشقاء النفسي. طيب هذا يعني هذا معنى لام العاقبة. طيب والله بما يعملون، وفي والله بما تعملون قراءتان واضح الفرق بينهما. إذا قلت على قراءة والله بما تعملون يوجه الخطاب للمؤمنين في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم والله بما تعملون، يعني يا أيها المؤمنون، فيكون الموعظة للمؤمنين: انتبهوا مما تعملون، الله بصير وسوف يحاسبكم عليه. إذا كان والله بما يعملون على قراءة بما يعملون، فالخطاب أو الآن المقصود يعملون يعني الكفار الذين قالوا الكلام الباطل هذا، والله بما يعملون بصير، فسوف يجازيهم على قولهم الباطل يوم القيامة. فيصير واضح الفرق بين قراءتين: والله بما يعملون، والله بما تعملون. إيه بس الأصل الخطاب المقصود الآن من؟ إذا كان الله بما تعملون موجه للمؤمنين، المقصود هم المؤمنون، غير إذا كان والله بما يعملون أي الكفار فسوف يحاسبهم على ذلك. في كل الحالات هي تتضمن تحذير المؤمنين، بس واحد مباشر واحد غير مباشر، يعني واحد مباشر للكفار واحد مباشر للمؤمنين على قراءتين. طيب إذا كان والله بما تعملون هذا خطاب موجه للمؤمنين، وإذا كان يعملون المقصود الكفار، نأتي الآن إلى فوائد الآية. نقول: وفي الآية نضع آخر فائدة سريعة ما ننساها، من الفوائد الأخيرة في الآية اللي هي يعني نحن لو نريد أن نقول إن الموعظة باطلاع الله على الأعمال فيها تهديد لمن يشابه الكفار في أقواله، نكتب وفيها أن الموعظة باطلاع الله على الأعمال فيها تهديد لمن يشابه الكفار والمنافقين في أقوالهم واعتقاداتهم الباطلة. طيب نقول: وفي الآية معالجة نفسية للمصابين في أحد بما يمنع

وفيها سوء مقصد المنافقين وخبثهم في إرادتهم تنفير المؤمنين عن الجهاد، بمقولة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فكأنهم يقولون لهم لا تخرجوا للغزوات القادمة حتى لا تقتلوا أو حتى لا تموتوا. وفيها أن من يموت في الجهاد ويستوجب الثواب خير ممن يموت في بيته بلا فائدة. وفيها أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع ولا ينفع النادم، وفيها أن الندم على ما وقع من القضاء، يعني لأنه لو كان الذنب وكذا كان قلنا التوبة والندم مفيد، لكن أنا أتكلم عن الندم غير المفيد. وفيها ذم استعمال لو، وفيها ذم استعمال لو كما جاء مثاله في الحديث لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا بخلاف الندم على التفريط الموجب للتوبة، واستدراك ما فات، وعليكم السلام ورحمة الله. وفي الآية توجيه بعدم الندم على ما لم يفرط فيه الإنسان. وفي الآية توجيه بعدم الندم على ما لم يفرط فيه الإنسان، إذا ما فرط لا تندم خلاص، إذا ما فرط لا تندم خلاص، هذا قدر خلاص، ما في متى نسوي شيء خلاص، ليش تندم؟ لكن لو واحد غلط يندم عشان يتوب يستدرك التفريط. الله، هذا كثير عند الناس لما يسافر ولده يموت قايل له أنا لا تسافر، أنا قلت له قلت له أجل لبكرة، قلت له روح بالقطار ما سمع كلامي راح السيارة، قلت له أجل السفر يعني أصلا مكتوب عليه الموت، لو جلس عندك في البيت حيموت في غرفة النوم. بس كثير في الناس كثير كثير اللي يقول لو صار ناله يعني ناله لا تسافر أجل، يعني لو أجل بكرة يعني خلاص ما كان مات ما كان حيموت سبب ثاني. طيب ايش عندكم من الفوائد؟ كيف الندم على ما وقع من القضاء لا ينفع النادم؟ ايه يعني وهذا بخلاف الندم نقدمه مع الفائدة اللي قبلها، فيصير عبارة كاملة ايش؟ الندم على وقع من القضاء لا يغير في الواقع ولا ينفع النادم، وهذا بخلاف الندم في التفريط الموجب للتوبة واستدراك ما فات. يعني تبغى تاخذ جزء من الفائده التاليه وتحطها مع الفائده السابقه ماشي. طيب تمني الشر هو عدم هو الضابط عدم التفريط، لو إذا كان في سياق ما في تفريط لكان فهي ممنوعة، ولو كان في تفريط ما في مانع. تقول شوف لو إنك ذكرت كان نجحت، بس أنت ما ذكرت ما في مانع، لأن هذه فيها درس فيها عبرة في خطأ صاير في شيء، فهو تعليم أسلوب تعليم تأخذ درس. لو انك تشوف لو انك ذكر كان نجح هذا التعليم، لكن واحد ذاكر وقدر الله ما نجح ايش حيقول؟ لو ايش حيقول؟ لو اني ايش وخلاص ذاك، فليش تحسر الان؟ فالضابط في لو الممنوعه ولو المسموحه لو الجائزه ولو الممنوعه هو التفريط. في تفريط ممكن تقول لو، ما في تفريط لا تقول لا تقول لو، هذا الضابط. يعني النهي عن استعمال لو في عدم التفريط ايش؟ معرفة ايش؟ بس يعني هذاك يعني لو أن لي مال فلان لعملت بعمله فهما في الوزر سواء، أه بس ما هو ما هو ما هو الباب الذي نحن نتكلم فيه؟ نحن نتكلم الآن في قضية الندم عن قضاء، اللوم على القدر. أما اللي يقول لو إنه أنا عندي مال مثلا المغني الفلان الفاسق الفلاني كان سويت نفس الشيء، قنوات وعملت أشياء من الفسق والفجور، طيب هذا يأثم على نيته، لكن ما هو بابه ليس باب قضية القضاء والقدر الموجود هنا في الآية، وإنما هذا واحد يعني يحب الفسق فيقول بس لو عندي مال قارون كان سويت مثل قارون، طيب وش يعني ما هذا ما هذه يعني الأمنية التي تكسبك إثما؟ بخلاف ما لو قال لو أن عندي مال هالفاسد هذا كان بنيت به المساجد وفعلت به وفعلت من أنواع الخير فهو يؤجر. واحد قال لو أن عندي مال هالرجل الصالح لعملت بعمله، لو أن لي مثل مال فلان كان بنيت به الأربطة والأوقاف والمدارس وعالجت الناس مجانا وفعلت ماشي، يؤجر على ذلك. هذه من أبواب الخير اللي ما تكلف شيء، هو لأنه قال في الحديث لو أن لي مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء، هو ما عنده مال ولا، لكنه من حسن نيته ومن إخلاصه لله ومن نصحه للمسلمين لما يشوف واحد غني صالح يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. فأنت تشوف واحد غني صالح يبني مساجد يطبع كتب يدرس الناس مجانا يتحمل تكاليف علاج مسلمين يعمل ويعمل من الأعمال الصالحة والبر، فتقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فتؤجر على هذه الكلمة مع أنك ما لا عندك مال ولا أنفقت المال ولا سويت شيء، بس تؤجر على نيتك الصالحة، والأجر ما هو بسيط لأنه قال فهما في الأجر سواء، يعني من جهة الأصل غير المضاعفة طبعا، لكن الشاهد أن أجرها كبير، هذه أجرها كبير أن الواحد يتمنى مثل سيرة، مثلا يجي واحد يقول لو أن لي مثل مال عبد الرحمن بن عوف ومثل مال عثمان بن عفان مثل كذا لجهزت به الجيوش في سبيل الله ولا فعلت به ولا وسعت به على فقراء البلد ولا، هذا الكلام يؤجر عليه مع أنه ما سوى شيء ولا عنده ولا أنفق مالا ولا، ولكن يؤجر على ذلك إذا علم الله صدقه يعطيه أجرا عظيما. أي نعم يعني هذه الآية تشجع على الجهاد، إيه نعم، وتمنع من التثبيط الذي يريده المنافقون. فنحن أشرنا إلى قضية تثبيط المنافقين، لكن ما أشرنا إلى نقول يعني وفي الآية تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله. وتشجيع لهم على قتال أعداء الله. والنهي عن التأثر بكلام من يثبطهم عن ذلك، والنهي عن التأثر بكلام من يثبطهم عن ذلك. فين التفاسير؟ شوكاني بن جرير الشنقيطي قاسمي، وين القاسم؟ فين البغوي؟ وين بن عطية؟ ها؟ ما في. طيب نبغى هذه التفاسير تطلع، ايش عندك؟ في ابن عاشور؟ ايوه ما في شيء. صديق حسن خان، رشيد رضا، فين عندكم تفاسير كثير؟ ليش ما نجمع التفاسير من المكتبة كل يوم نوزعها على الموجودين؟ طلعوا لنا منه. من يتولى الموضوع؟ الواحد يجيبها كل يوم يجمعها وياخذها ويرجعها. طيب ناخذها نطلعها من المكتبة نحطها هنا، الموجود الباقي في الدرس ياخذ الكتاب يشوف الفوائد اللي ما ذكرناها فيعطينا هي، بعدين نرجع نجمعها في اخر الدرس. ايه اللي عنده؟ طيب بس يمكن بعض الاخوان مثلا ما عنده مثلا مكتبه كبيره ما فيها تفاسير متنوعه، اللي عنده سي دي لابتوب اللي يبغى يجيب كذا ما في مانع. كل وسيلة لجمع العلم والاستفادة مطلوبة. يمكن حتى نكلف بعض الإخوة اللي معنا في يستمعون الدرس عبر الإنترنت، نقول لهم توزعوا التفاسير بحيث تجمعوا لنا الفوائد التي ما ذكرناها، تأتي قبل الأسئلة. واحد مثلا تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير القاسمي، صديق حسن خان، الشنقيطي، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن عاشور الألوسي، تفسير ابن عطية الواحد، وعندك أسباب النزول أيضا، أسباب النزول كتب أسباب النزول لابن حجر الواحدي، الشيخ مقبل الواجعي. ها ماشي. اللي يعني في بعض التفاسير صحيح عليها ملاحظات من جهة العقيدة مثل تفسير الزمخشري، لكن يعني الإخوان إن شاء الله سينتبهون لذلك. يعني في تفاسير في الأسماء والصفات لازم واحد ينتبه وهو يقرأ البيضاوي والناس، لكن يعني تحوي فوائد. تفسير مثلا ابن حيان البحر المحيط، أبي حيان البحر المحيط فيها فوائد كثيرة. تفسير الماوردي، حتى التفاسير الجديدة مثل تفسير الجزائري، تفسير وهب الزحيلي، تفسير الشيخ السعدي طبعا، تفسير الشيخ بن عثيمين، الشيخ الدوسري. طيب يعني ودنا إذن بالتفاسير هذه التي نستخرج منها فوائد أخرى غير ما تقدم. سير الإخوان اللي فيه فائدة ما ذكر أحد المفسرين فائدة ما ذكرناها فتقال يذكرها، نريد هذه الأشياء، هذا يثري الدرس. وطبعا يثري التفسير، هو أنت الآن لما تقرأ تطلع على الفوائد من التفاسير المختلفة تعظم الآية في نفسك، تعظم الآية في نفسك، وتزداد فائدتك من الآية، تزداد فائدتك من الآية. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، مرة أخرى عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن كان السند السابق عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، السند هذا عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إذن هنا إثبات الأخوة، ليست أخوة النسب ولكن أخوة الدين. طيب، وإذا قرر هذا قال: المسلم أخو المسلم، يعني لازم يتعامل المسلم مع أخيه المسلم بناء على قاعدة الأخوة في المعاشرة: مودة، رفق، رحمة، شفقة، ملاطفة، تعاون، نصيحة، لازم تكون المعاملة بناء على الأخوة. لأنه لما قال المسلم أخو المسلم قرر قاعدة، قاعدة التعامل، كيف يتعامل المسلم مع المسلم؟ على قاعدة الأخوة. والأخوة إيش تقتضي؟ تراحم، تعاضد، تناصر، شفقة، نصيحة. فإذا هذه قاعدة: المسلم أخو المسلم. من لوازمها أن يفعل أشياء وما يفعل أشياء، مثلا أن يعاونه، أن يناصره، أن ينصحه. طيب، واللي ما يفعل قال لا يخونه. إذن هذه من اللوازم: لا يخونه. الخيانة خدعة في مقام الائتمان، يعني أنا مؤتمن، واحد ائتمنك على شيء فتروح أنت تطعنه في الظهر وتخدعه وهو آمن من جهتك، ما يظن راح يجي شيء من جهتك، هذه اسمها خيانة. فالخيانة هذه خدعة في مقام الائتمان، مقام ائتمنك خلاص وأمن من جهتك ومطمئن، وتروح أنت تغدر به. مثل الجار، يعني واحد جار مع جاره ما يتوقع أنه مثلا يعتدي على أهله، آمن على أساس خلاص أنا هذا جاري يعني أنا آمن منه، لكن لما يكون يعرف المدخل والمخرج ويعرف كذا فهو يستطيع أن يغدر غدرا لا يغدره أحد آخر غيره. بسبب إيش؟ الموقع جنب الجار، المعرفة، يعرف مدخله ومخرجه، متى يروح ومتى يطلع العمل ومتى يرجع للعمل، يطلع على أسرار ويعرف خصوصيات. ولذلك غدر الجار بالجار أعظم من غدره بغيره، لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، وإذا زنى 10 نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، أن يزني 10 نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ليش؟ لأن الجار مو متوقع، هذا الآن ائتمن جاره، مفكر أنه عايش معه الآن خلاص يعني في أمان، ما يتوقع أن يغدر به، يعني مطمئن له، ما هو عدو كذا، هو بالنسبة له هذا جار، جار في علاقة صداقة، في ما يمنع من الخيانة إذا به يخون. المسلم أخو المسلم قال لا يخونه. طيب، ولا يخذله، ولا يخذله. الخذلان ما هو؟ إنك تتخلى عنه، هذا خذلان، تترك نصرته وإعانته، هذا خذلان، هذا خذلان. يستعين بك في دفع ظالم، يقول له دبر نفسك، ما علي منك، ما لي دخل فيك، هذا خذلان. ولذلك العلماء نصوا أن المسلم إذا استعان بأخيه في دفع ظالم أنه يلزم إعانته إذا أمكن، يلزم إعانته إذا أمكن. أما لو كان في عذر شرعي يخشى على نفسه حقيقة، لو تدخل في الموضوع يخشى على نفسه خلاص تمعذر. لكن لو أنك لا ما عليك ضرر، ليش ما تعينه؟ يمكن تقول لو ما استفاد أنا ما أتضرر، لو ما استفاد جاري أنا ما أتضرر. طيب إذن ابذل، ليش ما الذي يمنعك من أن تفيد جارك؟ طيب قال لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. إذن لا خيانة ولا كذب ولا خذلان. قال كل المسلم على المسلم حرام، يعني محرم، ما يجوز ينتهكه، له حرمة، له حرمة. إيش الجوانب هذه اللي أنت ما يجوز أن تنتهكها؟ ما هي الجوانب التي لها حرمة هنا؟ قال عرضه وماله ودمه. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. إيش هو العرض؟ جانبه الذي يصونه من نفسه وحسده، سمعته، سمعته، نفسه وبدنه. هذا داخل في العرض. طيب وماله، طبعا ما يجوز تعتدي على ماله، ولا تسلب ولا تسرق ولا تغتصب ولا تأكل بالباطل. ودمه طبعا ما تجرح ولا تقتل. قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني في القلب، مخفية عن الأعين. كأنه يقول إذا واحد عنده تقوى لن يخون ولن يكذب ولن يخذل ولن يحتقر، لأنه قال التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. يكفيه شرا، يكفيه يعني يكون معبة شرور وسيئات، لو احتقر، انتقص، ازدرى، احتقر أخاه المسلم. المتقي لا يحقر، لو في تقوى كان ما رأيت احتقار، لكن لأنه ما في تقوى فهو ينتقص في نسبه. يقول أنت إيش قبيلتك؟ أنت يا كذا، أنت من جاي من بلد، يلا يلا إيش؟ فهو يحتقره للونه، لبلده، لنسبه، لطبقته الاجتماعية، لعمله. أنت إيش شغلتك؟ كاتب. أنت يلا إيش؟ فهو يحتقره لنقص في دنياه. العادة أن الاحتقار يجي على نقص الدنيا، مع أنه قد يكون هذا النقص ما هو ثابت. يعني حيجي واحد مثلا يفكر نفسه هو نسبه أعلى فيحتقر لأدنى منه في نظره، بس يمكن لو جيت مثلا إلى علماء الأنساب وتقول لهم من أرفع من؟ يمكن يطلع المحتقر أرفع، ويمكن يطلع اثنين بمستوى واحد. يعني المشكلة أن بعض المحتقرين لإخوانهم المسلمين يحتقر على غير أساس. يعني ما إذا جيت حاكمها إلى خبراء النسب ولا إلى هذا، ما يعني مثلا لو جاء واحد قال يا اخي اشرح انت الفورد هذه اللي تركبها، انا عندي كامري. طب انت وايش يعني؟ طب يمكن، ومن الذي قال ان سيارتك احسن من سيارته؟ وليش يعني؟ بالعكس قد يكون متساويه، قد يكون اللي عنده احسن، قد يكون. فلذلك بعض الناس يحتقرون ما هو حتى ما هو على يعني ليش هو قال لا ينظر الله إليهم يوم ولا يزكيهم ولا معذر وشيمط زان وعائل مستكبر. عائل مستكبر عائل يعني فقير يلا خذ فقير ومتكبر تكبر على إيش يعني الغني تقول فيه سبب هو ما هو معذور فيه طبعا بس يعني على الأقل ماله أطغى لكن فقير ومتكبر حشفا وسوتيلا يعني يجمع الشر من جوانبه لأنه اللي يتكبر بدون سبب معناها الكبر متأصل في نفسه تأصل عظيم جدا لدرجة أنه ما في سبب يتكبر. فبحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم يكفيه ذنبا ويكفيه إثما ويكفيه عيبا ويكفيه شرا ويكفيه سيئات أن يحتقر أخاه المسلم. يعني الاحتقار هذا مصيبة. الاحتقار والازدراء والانتقاص والنظرة الدونية هذه يعني كارثة لأنه قال بحسب امرئ من الشر يكفيه من الشر أن يحتقر يكفيه. يجي يقول أنت يا الهندي أنت يا المصري أنت يا الفلسطيني أنت يا اليمني طب وانت ايش يعني ما شاء الله يعني ايش ايش المين يعني انت ايش انت ما شاء يعني من المريخ مثلا نازل من كوكب يعني اعلى من كوكب الارض يعني انت ايش ما انت كلكم لادم وادم من تراب. فالاحتقار هذا عام سبحان الله يعني تجده في الارض ان حتى في النساء ليش قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس يعني حتى لا تحقر على الشيء اليسير. ايش هذا جايبت لي مرقة جايبت لي شوربة عدس ايش وشوربة العدس يعني ما هو فيها بروتينات ومفيدة للصحة وإيش. لا تحقرن جارة لجارتها فرس ولو فرس نشهد لو جابت لها شيء ما يؤكل في العادة ما تحتقر عليها ما تحتقر هذا الذي قدمته تقول إيش جابت لي إيش جابت لي هدية شوربة عدس. فالاحتقار حرام احتقار المسلم طبعا لأنه أصلا يعني يقطع العلاقة ويورث العداوة يشحن النفوس بالبغضاء ويسبب تقاطع في المجتمع المسلم. إذا وجد الاحتقار كيف هذا ما في أين ما في أخوة وين الأخوة واضح جدا أن الشريعة تريد للمجتمع المسلم أن يكون مترابطا قويا يعني تقول لا تغتاب ولا تصير نمام ولا تحتقر ولا تنتهك عرض أخيك المسلم ولا ولا ولا معناها صيانة علاقات المسلمين الأخوية معناها الشريعة تريد صيانة علاقات المسلمين الأخوية لكي يكون المجتمع المسلم قويا مترابطا متآخيا لكي يتغلب ويتفوق على المجتمعات الأخرى ولا يكون هناك ثغرة أو مجال للدخول بشر فيه أو اختراق المجتمع المسلم. الشريعة تريد منع الاختراقات للمجتمع المسلم تقوية المجتمع المسلم لأن المجتمع المسلم لما يكون قويا بعلاقاته يصبح مثلا لغيره يصير أمم الأرض يقول أوه شوف هؤلاء انظر إلى هؤلاء شوف كيف العلاقات بينهم انظر إلى فيصير يعني هو يدعو من تلقاء نفسه كذا تصير هي دعوة صامتة حتى لو ما تكلمنا هنا مثل نعطيه للكفار نشوف المجتمع المسلم كيف شوف علاقات المسلمين ببعض كيف شوف المسلم ما يغتاب المسلم ولا يكذب ولا يحقر أخاه المسلم ولا لكن لما العكس يسهل الاختراق ويسهل أن الكفار يأخذ قطعة من هنا وقطعة من هنا يتحالف مع هذا ويبعد هذا عن هذا ويضرب هذا بهذا يسلط هذا على هذا أيوة هذا الحاصل هذا اللي صاير الآن العرب يحتقرون العجم والعجم يحتقرون العرب، والبلد الفلاني كذا، القبلي يحتقر غير القبلي، وهذا يحتقر الجنس والماء، هذا أنت عندك فلوس عندنا مال، ما عندكم كذا، أنت إحنا عندنا زرع أنتم ما عندكم ضرع، نحن عندنا أنتم ما عندكم، وهذه مقارنات دنيوية واحتقارات. لو في تقوى ما حصل الاحتقار، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحتقر أخاه المسلم يكفيه من رذائل الأخلاق، وخلال الشر وصفاته احتقار أخيه المسلم. طبيعي أن يعني الترمذي يورد بعد الحديث هذا حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. العلاقة واضحة جدا بين الحديثين، فلا غرابة، بل المتوقع ومما هو جدير بأن يفعل في المصنف مثل هذا أن يورد هذا الحديث بعد هذاك. المؤمن المؤمن كالبنيان، البيت المبني يشد بعضه بعضا. نبغى لنا واحد هندسة مدنية إنشائية حتى يبين لنا كيف بالهندسة أن البنيان يشد بعضه بعضا. في أحد مهندس؟ ما عندكم، ما فيكم أحد من المهندسين؟ الظاهر الطوب، يعني هذا الطوب إذا تداخل في بعض، والحديد والإسمنت، يمكن في كذا في علم الكتل والتجاذبات والعلاقات والذرات في البنيان، قال يشد بعضه بعضا. فنبغى نشوف البنيان هذا ايش بيصير، في قاعدة مثلا اولا، بعدين حديد يطلع منها، وأعمدة وجدران والقوالب الأسمنتية تيجي كذا، يعني السقف على العمود، يعني معناها انه في هنالك خطوط قوه داخل البنيان تؤدي الى تماسك بعضه ببعض، لانه هو قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، معناها البناء هذا في قوه يحدث نتيجه البنيان، قوه تتداخل تسبب ترابط وتقويه. طبعا في قواعد في المسلحة بالحديد، طبعا القاعدة في المتصلة بالعمود الحديد واحد، بعد كده بيحصل حاجة اسمها تقسيم الله بحديد برضو تمسك القواعد كلها على بعضها، ونفس الحديد برضو بيكون في حديد ثاني ويطلع عندنا فوق هكذا. يعني يعني البنيان طبيعته أن يشد بعضه بعضا، وقال في رواية شبك بين أصابعه، زاد البخاري ثم شبك بين أصابعه. البنيان البيت المبني يشد بعضه بعضا، معناها أن المسلم يعين أخاه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وضرب المثل بالبنيان للتشبيه، يعني نحن نأخذ من الفائدة في الدعوة ضرب المثل للتشبيه، كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول السؤال: عند تثبيت بعض برامج الحاسوب تظهر نافذة أثناء التثبيت فيها شروط الاتفاقية، وفي نهاية الاتفاقية يجب وضع علامة صح، ونحن نوافق دون قراءة الشروط، ما حكم هذا الاتفاق؟ طبعا هذه مسألة الاتفاقيات والشروط اللي في الاتفاقيات، فإذا وقعت على اتفاق معناها أنك رضيت بالشروط الموجودة فيه. وأنك ستفي بمقتضى هذه الشروط. تثبيت البرامج في الحاسب الآلي هو فعلا تطلع يعني قائمة بالشروط، ثم أن يكون على اطلاع بها مسبقا وعارفها يعني، فهو حط اي اجري ووافق، أو يكون ما اطلع عليها مسبقا فينبغي أن يطلع عليها، ينبغي أن يطلع عليها، لأن بعض الناس عنده خبرة فبمجرد ما يشوف يعرف أنه إيش موجود فيها، وأن لا أنسخ وأن لا أفعل وأن لا أستخدمها في الإضرار بالآخرين وأن لا أستخدمها في الاعتداء على كذا، وأنه يعني شروط حاطين أشياء. المشكلة أن يعني أحيانا بعض الناس يوافق بدون ما يقرأ الشروط، فيمكن يكون فيها شروط محرمة مثلا، فينبغي أن يعرف يعني قدر الإمكان ما هي هذه الشروط. نحن نكون مستعجلين وحاط بسرعة يلا نصب البرنامج، يلا خلصنا بس نصب شاشة ورا شاشة شاشة ورا شاشة بسرعة بسرعة بسرعة نبغى نصب. إذا كانت البرامج أحيانا منسوخة تجد الواحد على سبيل يعني موافق موافق موافق لأنه ما يهمه الآن يعني إيش خلاص ما هو منسوخ، يعني سواء حاطين عليه 100 شرط ولا 1000 شرط مو خلاص منسوخ، فهو كان يقول في نفسه يعني ما أنا خلاص نسخت البرنامج ناسخ وناسخ، يعني لو شرطوا عليه 1000 شرط إيش هيستفيد، خلاص إيش ما في فائدة من قراءة الشروط لأني نسخته خلاص ناسخه. فنحتاج إلى قضية يعني ما حكم نسخ البرامج، وهذه المسألة سبحان الله ممكن واحد يعني يتكلم فيها ويروح هو ينسخ، يعني من شيوعها من شيوعها أنه صرنا لو جاء واحد قال والله النسخ يا جماعة في مشكلة نسخ البرامج في اعتداء على حقوق الآخرين نسخ البرامج، ممكن هو بعد شوي يروح الكمبيوتر يفتح وينسخ يعني تلقائيا كذا تلقائيا بسبب كثرة الاستعمال، كثرة الإمساس يقل الإحساس، صار يعني واحد خلاص يعني شغال على يعني كأن هذا هو مبرمج عليه، احنا الآن مبرمجين على انه ننسخ عادي. لا اصلا لو جاء واحد يقال لك يا كيف تنسخ وهذا فيه كذا وفيه كذا انت يعني يكون هو هذا الغريب، يعني الغريب انك ما تنسخ لان خلاص النسخ هذا مفروغ منه، يعني فاذا كلمت واحد يقول له النسخ اذا يقول لك ايش يعني تبغاني ادفع 2000 يعني تبغاني ادفع 3000 ريال في حق البرنامج يعني تبغاني ادفع 7000 ريال في برامج 20000 وفيها في برامج يعني بس منسوخ برنامج 20000 ريال تأخذ منسوخ 5 ريال بكل بساطة، تأخذ مثلا واحد مفكوك وأحيانا بتنزله من الإنترنت ببلاش حتى 5 ريال ما في حتى أسوانة ما في قائمة بأسماء المدري إيش البرامج المفكوكة، لا وبيعطيك أيضا الأرقام اللي هي اللي تمليها في إذا طلب رقم يعطيك رقم حماية يعطيك رقم مواقع تزودك بأرقام الحماية حتى بس تأخذ أيضا الأرقام وتحطها بالفراغ وتمشي الأمور آخر حلاوة. فالمسألة هذه فعلا ترى تحتاج إلى يعني تحتاج إلى نظر كذا، واحد ينظر فيها يشوف كيف الوضع ماشي، يعني هل صحيح هذا؟ يعني النسخ اللي قائم هذا يعني هل هو؟ طبعا بعض الناس يقول اول شيء كفار، ثاني شيء ربحانين يا اخي ربحانين، فهل هذه مبررات صحيحه؟ يعني كونهم كفار وكونهم ربحانين من غيري، يجي واحد يقول ربحانين من غيري ربحانين، هل هو خلاص يعني هذه تبرر النسخ ان كونهم كفار كونهم ربحانين؟ هل يبرر النسخ؟ هو كأنه يقول لو كانوا خسرانين كان ها يعني معقولة. طبعا أحيانا يكون ما هو عارف أصلا هم خسرانين ولا لا. ليش بعض البرمجيات العربية، شركات البرمجيات العربية أغلقت؟ لأنه خلص صار النسخ شغال، فيبغوا يربحوا من فين؟ يطلع تكاليفه من فين؟ ثم الواحد متى يكون عنده همة أنه يشتغل يسوي مركز مثلا برمجة؟ لما يكون فيها أرباح. فإذا ما في أرباح ليش يتعب نفسه يسوي مركز برمجة ويجيب مبرمجين ويحط خطط ويسوي ويشتغل؟ إذا كان كلها ستنهب ببساطة يجي واحد ينسخ. فلذلك البرمجيات أو سوق البرمجة في العالم العربي سوق ضعيف لأنه غير محمي، بينما هو نشيط جدا في العالم الغربي لأنه سوق محمي، في آلاف القوانين التي تضمن حقوق المنتجي البرامج. فلذلك المسألة تحتاج إلى تأمل. المشكلة الآن يعني النسخ شائع جدا جدا، من اللي ما ينسخ الآن؟ من اللي ما ينسخ؟ ومما يعني خلاص درجنا، لأن ألفنا ودرجنا عليه، ألفناه ودرجنا عليه، عادي يعني تروح وتنزل برنامج موافق موافق موافق اي اجري اتفاقيات خلاص فينش انتهى التنصيب، تم التنصيب بنجاح. هو ترى فيها حروف زايدة، تم النصب بنجاح. فعلى اي حال يعني هذه دعوة لإعادة النظر في الموضوع هذا، لأنه موضوع خلاص دخل في حياتنا بطريقة يعني يومية. ما حكم العادة السرية للمرأة إذا كانت لا مع زوج لا يقضي وطرها؟ لا بأس إذا كانت بيد الزوج لا حرج. يعني كلام العلماء يجوز استمناء، يجوز استمناء الزوج بيد الزوجة والزوجة بيد الزوج لا حرج، وهذا من أنواع الاستمتاع المباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المشاركة في مسابقة تجويد قرآن تنظمها قناة ماجنة وأخذ الجائزة المخصصة لذلك؟ والله يعني هو إذا ما كان يترتب عليها دعاية، يعني إذا المشاركة في المسابقة ما يترتب عليها توريط الناس مع القناة هذه أو تزكية لهذه القناة أو يعني أنه أمرها يصير مغمغم على الناس ويعني ربما يحسنون بها الظن، هذه هي المفسدة. إذا انتفت ما في مانع من المشاركة. يعني لو واحد فاسق سوى مسابقة تحفيظ قرآن هل في مانع شرعا من الاشتراك فيها؟ مبدئيا ما في مانع، يعني ما في مانع، واحد فاسق سوى مسابقة تحفيظ القرآن ما في مانع، لكن إذا كان سينبني سيترتب على المشاركة تزكية لهذا الشخص، تزكية أو إخفاء لأمره وباطله وترويجه وتحسين صورته، زي حملات الدعاية في أمريكا والغرب، يسوي دائما بين فترة وأخرى تلميع صورة، حملة دعاية كذا، حملات دعائية تلميع الصور فلو واحد من المجرمين المفسدين في الأرض كل سنتين يسوي له مسابقة تحفيظ قرآن يلمع صورته يجمل كذا قبحه بهذه الأشياء، فهنا ممكن نقاطعه حتى نفوت عليه مقصده الخبيث، إنه هو قصده لمع صورته نفوت عليه مقصده الخبيث. لكن لو كان لا، ما يعني هو يعني المشتركين معه ما أطفال وصغار، ما هم مشايخ كبار، ما هم ناس معروفين، أطفال صغار، وهو ما هو لا ما هو سائل عن موضوع تلميع صورة ولا ما تلميع صورة، يعني سواها هو ضمن الأنشطة. يلا، في ناس ما عندهم مانع كذا، يعني يعمل 10 أعمال من الفسوق واحد من البيعة كذا من الطاعات، يلا. فإذا ما ترتب عليها مفسدة على المشاركة فلا بأس، يعني يجوز الأصل الجواز. أما لو ترتب عليها أن الناس ما يحذروا هالقناة ويدخلوها بيوتهم، يعني لما كانت شرا محضا كانوا الناس ما يدخلوها بيوتهم، لما سووا مسابقة تحفيظ قاموا صاروا الناس شوف هذه فيها كويسة كويسة كويسة دخلها، شوف يسووا مسابقة تحفيظ يلا دخل القناة. طيب بعد ما تخلص مسابقة تحفيظ وقبل مسابقة التحفيظ وبعد مسابقة التحفيظ إيش البرامج اللي تطلع؟ هذا كلام لا بد ينظر. فإذا كان الاشتراك يؤدي إلى إخفاء أمرها وتغطية شرها وتحسين صورتها بحيث تنطلي على اللي عندهم غفلة وسذاجة فيتعاملوا معها ويدخلوها ويشوفوها، فنقول لا تشارك. وأما إذا كان لا أمرها مكشوف مكشوف مهما ساهم مكشوف خلاص ما في خطر، إذن لا بأس المشاركة. أحيانا من باب الدعوة قد تأتي إلى صاحب شر وتقول له ليش ما تسوي لك مشروع خيري يا أخي، ولما يشوفه نجح يقوم يتشجع ويسوي مشروع ثاني ثالث، تصير باب دعوة. لكن نحرص هنا لما نقدم له مشروعا دعويا انه ما يكون فيه مفاسد، قد يكون نقول له انت ما في داعي تظهر في الصوره، ابذل المال ولا تظهر في الصوره يلا، فهو ممكن يشوف اثر عمله ويتشجع من غير ما يترسم مفاسد في تلميع شخص ولا جعل الناس ينخدعون به. ليش احنا نسوي مخيمات افطار رمضانية؟ فسق وفاسقات وماجنات واشرار، تلميع صورة نوع من الحملة الدعائية. وبعضهم لا يبغى اجر، يعني هو يحب الفسق ويحب الخير سنتين، فنسوي خيمة رمضانية افطار رمضاني احيانا ليخدع نفسه، يمكن ضميره يأنبه أو ضميرها يأنبها على الفن العفن، فتجي هذه كذا إبرة إيش تخدير، خيمة رمضانية فطر رمضان فطر صائمين، إبرة تسكين عشان ضميرها ما يأنبها، يعني هذا من الأسباب. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في منهج التاريخ الإسلامي في المتوسط عندنا يذكر في أسباب مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه تشويه لسيرة هذا الصحابي وافتراءات عليه. والسؤال: هل يأثم أولادنا إذا كتبوا في الاختبارات ما عندهم في الكتاب، أم يجب كتابة الحق الذي علمناه لهم؟ أنا أرى أن يكتبوا ما هو بالكتاب ثم يعلقوا عليه، يكتبوه من باب أنه خلص هذا اللي يدور عليه المصحح الورقة كتبوه، ولكن لا يقرونه فيكتب تعليق: وهذا المذكور في الكتاب باطل، لأن عثمان رضي الله عنه قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمرار في الخلافة، وأخبره أن الله مقمصه قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فيذكر أنه رضي الله عنه كان حي عدل وكان حيا وأقام الدين ونشر القرآن، ويدافع عن عثمان، يذكر إنجازات عثمان رضي الله عنه كثيرة، وحصلت في عدد من حركات الجهاد والفتوحات البحرية أيضا شيء أشير. وفي منهج الصف الأول التاريخ القديم عن الفراعنة فيها كلمات شركية مثل إله الشمس وإله النيل، إذن يجب التحذير منها، فيقال: هذه آلهة باطلة تعبد من دون الله، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إيش إله الشمس هذا؟ إيش إله الشمس؟ الهدهد الطائر. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يخرج إيش؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طيب، حكم الصلاة في المصليات والمسجد قريب. إذا المسجد قريب لابد يصلوا في المسجد، وإذا كان المسجد بعيد لا بأس أن يصلوا في المصليات، لأن صلاة الجماعة خير من صلاة المنفرد. كذلك لو منعوا مثلا طلاب في المدرسة، لو المسجد قريب بتطلع لك 400 طالب ابتدائي أو متوسط، إذا انفلتوا من المدرسة إيش يلمهم هؤلاء؟ صحيح. لو في عندك حصة السادسة حصة السابعة، الحصة السادسة بعد صلاة الظهر، لو انفلت هؤلاء الآن طلعتهم من المدرسة يصلوا في المسجد، إيش يرجعهم مرة ثانية؟ يعني فأحيانا يعني يصير في ظرف معين يجعلك تقول لا صلوا في المصلى تبع المدرسة، لكن واحد لا ما الحمد لله سليم معافى قريب من المسجد، ليش يفوت على نفسه أجر الصلاة في المسجد؟ والمصليات هذه أحيانا ترى مشكلة، يعني تقول يلا طيب ماشي صلوا انتوا الان في مكاتب عماره مكاتب، سووا مصلى بعد شوي كل دور صار في مصلى بعد شوي كل مكتب في مصلى، خلاص راحت يعني صلاه الجماعه. ليش يلتقي المسلمون مع بعضهم، يجتمعون في بيت الله. فوجدنا الآن في العماير، هذه تبع المكاتب الشركات، خلاص حطوا في البهو، بعدين صار لا كل طابق عند المصعد في مصلى، بعدين صار يلا كل شركة في مصلى. أنا أم لثلاث أولاد أصغرهم 4 سنوات، الحمد لله أنجبتهم ثلاثتهم بعد مرض يعرف اسم الحمل المسموم، ولكن بفضل الله لا أعاني من أي مخلفات عدا بعض ارتفاع الضغط. وكلمة عليكم الصلاة والبركاته حمل ترعبني، لأني لا أستطيع فعل شيء مطلقا أثناء مدة الحمل. طيب، إذا صار الآن في ضرر من الحمل غير عادي، يعني كل حمل لازم آلام، صح؟ في حمل بدون آلام؟ ما في حمل بدون آلام، ما في حمل بدون آلام. فإذا لابد أن تتحمل، خلاص حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها يعني بالآلام. لكن لو في شيء غير يعني فوق العادي، فوق العادي وخطر على الحياة وتسمم أشياء غير طبيعية، إذا ممكن الآن توقف الإنجاب مؤقتا، أيوة مؤقتا حتى يعالج هذا المرض. لي ورد من الأذكار لا أعتقد في شيء، إنما أجبر نفسي أن لا أقل عنه، فمثلا أستغفر 1000 مرة كحد أدنى، وإن وجدت وقت أزيد، المهم أني ما أنقص. لا بأس ما دام هو ما عين عدد معين اعتقد فيه فضل معين فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإفرازات التي تخرج من المرأة إذا كانت تسيل وتخرج من المخرج معناها تنقض الوضوء، فإذا أحست فيها أثناء الصلاة تيقنت أو غلب على ظنها تطلع من الصلاة تستنجي وتتوضأ وتصلي، هذا ترى قول جمهور العلماء. يقيل إن الشيخ بن عثيمين تراجع عن هذا في آخر حياته وكذا كذا بأبحاث كتبها بعض الأخوات، نعم ممكن حصل قول لابن حزم، بس ترى الشيخ له كتابات صريحة في أنه على قول الجمهور والمذاهب الأربعة أن ما يخرج من المرأة يسيل منها ينقض الوضوء، خارج من السبيلين ينقض الوضوء. صلت أخت نافلة طويلة وشكت في نزول إفرازات فبنت على اليقين واستمرت في صلاتها، بعد الصلاة اكتشفت وجود هذه الإفرازات، ذكرنا الجواب تعيد. تسأل عن وضع الرموش الصناعي، أسأل عن وضع الرموش الصناعي، هذه من وصل الشعر، وصل الشعر محرم. أنا طالب أدرس في كندا وعندي بعض الحصص في وقت العصر وأخرج بعد انتهاء وقت الصلاة، هل يجوز لي جمع الصلاة مع الظهر؟ لا يجوز جمع الصلاتين إلا للحرج، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إذا وجد الحرج وما يكون هذا مستمرا، يعني مثلا ممكن واحد صاب حرج يوم مرة من المرات في يوم من الأيام، لكن كل يوم الشيء المستمر هذا لابد له من حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاحتفال بمرور عام على إنشاء منتدى إسلامي دعوي؟ الجواب كلا، لأن هذه الاحتفالات احتفالات بدعية، لأن مرور عام يعني صار عيد، خلاص صار عيدا تظهرون به الفرح والسرور والبهجة، خلاص احتفال بعيد، مثل عيد الميلاد وعيد الزواج وعيد الأم، خلاص صار عيد. ما هي نصيحتكم للشباب مهملين في الصلاة؟ شباب مهملين في الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه إضاعة الصلاة مصيبة عظيمة، ولا بد من التوبة إلى الله والعودة إلى الصلاة والالتزام بالأوقات. هل سلسلة المحاضرات مستمرة كل نصف شهر؟ نعم، عندنا الأربعاء هذا إن شاء الله محاضرة، والأربعاء الذي بعده محاضرة تعويضا، تعويضا عما فات، وهذا ما قبل الحج عندنا درسان إن شاء الله، الأربعاء القادم والأربعاء الذي بعده ثم نتوقف. هل يمكن أن يكون الشخص منافق وهو لا يحس؟ نعم ممكن، ممكن تنطمس البصيرة بحيث الواحد ما يحس أنه غلطان أصلاً ولا أنه عنده انحراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقيم في شمال أمريكا وزوجتي كافرة نصرانية تريد شراء منزل بالربا، هل إذا رضخت لها مع إعلامه لها برفضي أكون قد أبرأت ذمتي؟ نعم، إذا أنت أعلنت رفضك و هي ما بعد الكفر ذنب، راحت اشترت بيت بالربا، خلاص أنت فعلت ما عليك، أنت فعلت ما عليك، و يعني أرى أنت تجتهد في دعوتي للإسلام لتنتهي هذه القضية بالكلية. روح من الأصل، من الأصل اجتهد على دعوتها لعل الله أن يهديها. أب له من الأبناء 5 من زوجتين، هل يحق له أن يأخذ أموال أبنائه من بيوت وأموال فيضمهم ومن ثم يوزعهم بين بعضهم البعض بالتساوي؟ الجواب كلا، ما يجوز الأب يأخذ أموال من ولد ويعطيها لولد ثاني إلا بإذن الأول. ليش؟ لأن هذا يغر صدور بعضهم على بعض. يعني يجي الأب الابن هذا يقول يا أبوي أنا أعطيتك لك أنت، مو أعطيتك عشان تأخذها وتعطيها لأخوي ذاك. إذن اشترط العلماء، ذكروا في شروط أخذ المال، مال أخذ الأب من مال ولده، قالوا أن لا يأخذها من ولد يعطيها ولد ثاني إلا بإذن الأول. يأخذها هو إيه، أنت مالك لأبيك، وخصوصا إذا الأب محتاج. أما يأخذ من ابن ويعطي ابن ثاني لا، إلا بإذنه. ما حكم بيع التأشيرات؟ لا يجوز. قال شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله، هذه التأشيرة أو الفيزا إذن أعطي لشخص فلا يجوز أن يبيعه على غيره، هو إذن لفلان فلان بس، فلا يجوز أن يبيعه. هل تأثم المرأة التي تكشف عن وجهها وكفيها؟ الأخت من ألمانيا، يعني المرأة عورة إذا خرج استشرفها الشيطان، والمرأة كلها عورة، قضية أن تؤذى إذا خرجت يبغى لها إثبات. يعني في ناس من يعني المسلمين راحوا للخارج، زوجاتهم يخرجن مغطى تماما، صح تلقى بعض المضايقات، يعني ممكن مثلا واحد كافر ماشي في الشارع يقول ايش هذه الحفلة التنكرية، واحد مثلا يطالع فيه يقول ايش هذا البعبع والعفريت، ايوه ممكن يعني نوع من الاستهزاء، لكن هذا النوع من الاستهزاء ما يخلي المرأة تكشف، لانه السخرية خلص هذا ما قبل به الانبياء، ولازم المسلم يعني ما يؤذى ابدا ابدا ما يؤذى ابدا. تبغى كذا تمسك بالدين بدون اي اذى؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما التمسك بالدين لازم يجيب اذى، لكن في اذى يطاق واذى لا يطاق. يعني لو كان اذى يكلفه روحه تزهق روحه يقتل، هل يقال له ايه حتى لو قتلت؟ ما لا خلاص، إذا المسألة ستصل إلى القتل وإلى الحبس الطويل وإلى الضرب الشديد وإلى خلاص، يعني صار إكراه، يعني ما نقول خلاص لا تخرجي إلا لحاجة التي لا بد منها خلاص. لأن أصلا يعني بعض الأخوات يخرجن بلا حاجة ماسة، يعني ما في تلك الحاجة الماسة، بس تخرج. طيب إذا أنت الآن يعني غطاء الوجه يسوي لك مشكلة، قللي من الخروج اصلا، يعني حتى نتفادى على الاقل، على الاقل الحالات هذه نطلعها من الموضوع. تبقى عندنا الحالات التي لا بد منها، طيب تتحمل. فاما اذا وصلت القضيه الى درجه يعني لا تتحمل، خلاص يصير واحد مكره. ما حكم اللي يصلي في البيت وما يصلي في الجماعه؟ طبعا هذا يكفي ما يفوت من الخير، يكفي الخير الذي سيفوت، يعني 27 درجة راحت عليه، أجل المشي إلى الصلاة راح عليه، انتظار الصلاة في المسجد أجره أجر الصلاة راح عليه، الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة راح عليه، البركة والخير الذي يحصل نتيجة الذهاب إلى بيت الله وما يحصل مع الجماعة وما يتنزل عليهم من الرحمة في وسط الصلاة وما يكون من تعرف على إخوانه أشياء كثيرة تفوت خلاص. ترى الناس اللي عايشين في عزلة وما يزور مريض ولا يشهد جنازة ولا يساعد أحد، ليش؟ من أسباب ذلك أنه ما يحضر صلاة الجماعة. لو يحضر صلاة الجماعة في المسجد يعرف أنه فلان مريض يزوره، فلان محتاج يعينه، فلان مات يشيعه. هو المسجد ترى طريقة لمعرفة للتواصل الاجتماعي، المسجد طريقة للتواصل الاجتماعي. فلان عنده عرس يحضره، فلان تزوج يعينه مساعدة. هل يجوز فضح أهل البدعة بنشر صور إباحية لمعمميهم؟ إذا كانت مركبة تركيب ما يجوز، لأن تصح تفضح أهل البدعة بس موه بالافتراء عليهم، ليس بالافتراء عليهم. و هل يجوز لشخص أن يذهب إلى الحج دون أن يستأذن من رئيسه؟ إذا في عقد عمل أنت ملزم به، ما يجوز تخالف العقد. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل الاثنين والخميس؟ كان يصوم، لكن يعني هل يلزم أنه كل الاثنين؟ لا، قد يكون راح في الغزو في جهاد، قد يكون يعني أفضل لأسباب، لكن إنه كان من عادته، نعم من عادته. ما حكم من يأخذ نساء يقذف نساء مجتمع معين يصفن بالفاسدات؟ التعنيم حرام. لو يجي واحد على بلد يقول هذول كل نساؤهم كذا، هذا التعنيم لا يجوز، ظلم، لأنه ظلم. كما ضربت الأخت مثل، قالت يجي مثلا إلى نساء المغرب يقول كل المغربيات كذا. طيب كيف؟ ما في مغربيات محجبات؟ ما في مغربيات ملتزمة بالصلاة؟ ما في مغربيات عفيفات؟ ما في مغربيات يخافن الله؟ فكيف التعميم هذا؟ ما يجوز التعميم، ظلم، الظلم حرام. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.